السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. مقطع كده ده كوربس الفانجيوز، قطاع الجيش وما نرجع بها دلوقتي، لكن اليوريترا دي كانت بليد كده. وبعدين البليد ده عمل ايه؟ الطرف ده كبر والطرف ده كبر، لحموا مع بعض. لحموا مع بعض ازاي بقى؟ لحموا مع بعض كده، الاطراف دي جت على بعض كده ولحموا زي ما تكون سوسته بتقفل من ورا الايه لقدام. فانا مثلا ممكن الاقي هايبوستيديس فتح هنا وبقيت اليوريسترا، بقيت اليوريسترا بليت، بليت مش انبوب. ممكن الاقيه مد شويه، مد شويه كده وفتح هنا ويبقى بقيت اليوريسترا بليت انبوبه، بليت مفتوح مد شويه يعني. فاهمين؟ امال اليوريسترا اللي في جلاند فينس، لا اليوريسترا اللي في جلاند فينس دي كانت سوليد بط، سوليد بط وحصل له ريكاميرايزيشن، مش بليت وقفل، لا كانت سوليد بط وحصل له ريكاميرايزيشن، وكأن البنايل يوريسترا جزئين، جزء في الشافت فينس وجزء في الجلاند فينس. الجزء اللي كان في الشافت فينس كان ايه؟ بليت وقفل. والجزء اللي في الجلاند فينس كان ايه؟ كان سوليد بط وحصل له ريكاناليزيشن. واضح ولا لا؟ يعني انا ممكن الاقي حد عنده هايدروسيجات في الجلاند فينس لكن البنايل يوريسترا كلها سليمة، شافت فينس كله سليم. ممكن الاقي حد عنده مشكلة شافت فينس. واضحة؟ لا هنروح على الكلمة اللي انا رأيي انها الكي بوينت في الموضوع، هو الهايدروسيجات مور كومن ان ميلز ولا انتميلز؟ مين يعني انا تركيزي على ايه؟ على البنايل يوريسترا. وان البنايل يوريسترا شافت فينس وجلاند فينس، وان الشافت فينس كان بليت وقفل وجلاند فينس كان بط وابيثيليوم حصل له ريكاميرايزيشن. بصراحه احنا رؤيتنا للهايدروسيديا انه فيلير اوف كومبليت فيرلايزيشن. يعني ايه بالانجليزي؟ يعني العيل ده ذكورته لم تكتمل، الذكورة لم تكتمل. بمعنى ايه؟ تعالوا نشوف الفانكشن بتاع جلاند فينس. هو الجلاند يوريسترا دي مخلوقة دي يعني بتفكروا ان الستات ما بتتزوجش، بس التبول فاكيد الفانكشن بتاع الدنايل يوريسترا مش موضوع التبول بس. تعرفين موضوع التبول ده يعني ايه؟ يعني حاجه سايكولوجيكال. يعني مثلا هفترض ان في ميل سليم وميل عنده هايبوسبيد، هيبقى مشكلة التبول ايه؟ ان ده بيتبول كده وده بيتبول كده، هو المشكلة ايه؟ انا شايف انها بتقعد على البول هو يعني، هو مشكلته ما عادش يتبول هو، هيجيله البلطجة، فغصب عنه هيتبول هو ايه؟ هو قاعد، فمشكلته لا تتعدى انه لما يروح المدرسة نفسيته هتبقى ايه؟ مش ضرر. ليه بقى؟ لانه هو هيروح يقف في المدرسة مثلا في الحضانة هيقف مع اصحابه في الحمام، يقف يبول، كل اصحابه يبولوا كده الا هو يبول كده، فيبل البنطلون، فيصحى اصحابه او ما يطلع من الحمام هيبقى بنطلون مبلول، فقالوا له مش هتخسر. فالواد نفسيته تبقى ايه؟ متأثرة ومش ضغط، فمن رأس وده وارد. اولاد العيال بتعين بعضها، بتعين بعضها طبعا. انا اعرف واحد كان بيزف كملته لشعرها الرجل لتحت المدرسة لغاية ما تروح البيت. هو ماشي وراه عشان شعرها منفوش يطلع على الشرط. هو مش قليل أبدا ولا كان ما كانش بيفهم. فالعيال الصغيرين يا ولاد العيال الصغيرين ما بيبقوش فاهمين قوي لسه منهم. فقال زي ده مشكلته كلها سايكولوجيكال يعني. انت كل ده اللي قلقنا في الموضوع كله. امال ايه اللي قلق؟ سمن. طب يعني ايه لما ينزل السمن هنا؟ ايه لما ينزل السمن هنا؟ هو هنا هنا يتلف هنا مش هتلف. ايه بقى؟ تعالوا نشوف شكل الفاجينا واليوترا الصحنانية. مش دايما بيقارنوها ولاد يقولولكوا ان اليوترا تعمل كده صح؟ الحكايه دي بتخلي السيرفك يبص ورا. ايه يبص ورا ليه؟ ثاني البينس لما في الانتركورس بيخش بيجاكيوليت كده حاجه اسمها بوستيريو كورنس. ايه الكورنس دي؟ قاعدتها دي ولص كده كمان في البلاغه في اليوتيوب يعني ليه اسم كده اسمه ايه؟ سمن يعني بول يعني ايه بول؟ يعني بيجي يعني ده قشط بتاع ايه؟ السمن. طب وليه ربنا خلق ده القشط بتاع السمن؟ عشان السيرفكس يخش في القشط ده لما يتملي السمن كده ان السيرفكس يبقى ضخم في السمن. ساعة الانتركور بيطلع من الاوكسيتوسين ومن الاوكسيتوسين يعمل ايه في اليوتر؟ كونتراكشن انشقت السمن يعني تعبت التنفسور. السيرفكس ده بيبقى زي الشاليموه يقوم محطوط في السمن وشادد السمن دلوقتي فين؟ هو اليوترا. يقوم السمن يقوم قد ايه؟ مسافه صغيره قوي اللي هي بتاعت الانبوبه. انا اعلمكم السبرم ده بيقوم مسافه صغيره قوي اللي هي بتاعت الانبوبه بس ادي المسافه بتاعت السبب. غير كده كل السبرم تيجي يقف تحت السبب ونسيبك ايه؟ شفته وطلعه فوق. فاهمين يا رب؟ تخيلوا بقى لو واحد عنده غيبوبتين او منزل السمن هنا في نص الفاجينا خلف ايه بقى؟ سم ساعه خلف ايه؟ اولا الفاجينا اسيد والاسيد التقيل بتموت السبرم. ثانيا الفاجينا دي مليانة بكتيريا والبكتيريا بتاكل السبرم. تعالوا نشوف الموقف دلوقتي بتاع الراجل اللي عمل ايجاكيليشن ده عامل ازاي. كل ده ملوش دعوة بالغيبوبتيديا. كل ده ملوش دعوة بتدريس موضوع الغيبوبتيديا. انا بحاول امهد لفهم ايه مشكلة الغيبوبتيديا في الزرقاء فاهمين؟ فقلت لو السبب نزل هنا ده عاملة ازاي؟ ده بالظبط لما جيت انا هتخيل ان الراجل ده نزل 4 ام ال وال 4 ام ال ده كل ام ال فيه حتى 100 مليون سبرم يعني 400 مليون نزل هنا. لو انا جبت 400 مليون واحد وقفتهم في بنفا الساعه 1 الظهر او 12 الظهر في شهر 8 قلت لهم انتوا هتتمشوا للملوكيه. انا زيتهم في شبرا وقلت لهم هتتمشوا للمنفذ الساعه 12 الظهر هيطلعوا من شبرا يروحوا للمنفذ. يمين شبرا ويمين المنفذ قلت له يا حر والشمس على قمة راسي قلت له جايبين كم واحد هيجي له ضرب الشمس فاهمين الاكيديتي بتاعت الفاجينا. كل شويه هما ماشيين كده السيرم بيبقى ماشي كل شويه بتتخطى والباقي تلاقيهم ماشيين في الصحراء كل شويه حد يتصفح. غير كده بيطلع عليهم كل شويه ديناصورات طايره تسقط شويه منهم انت كلهم وتطلع. ده مين الديناصورات؟ بس يعني انتم متخيلين موضع الوضع هيبقى عامل ازاي؟ هيروح المنوفيه على البيت. عددهم كام؟ لم يتعدى 1000 او 2000. الباقي مات ما بين الحرب وبين فالألفين دول راحوا على السيرفكس وقفوا تحت السيرفكس قالوا له اشكوا هدول ما الدكتور خلص

سمينا بس يعني معذره لو حد اسمه عصمة مصر بس سمينا بس. لكن انتوا فاهمين فكره ان البرينيال هايبوستيجاز ده يمشي مين ويمشي في مين؟ وانا بصراحه محتاج كاريو تايمين عشان احسم الامور. فهو اوحشهم البرينيال هايبوستيجاز واحسنهم هو الجيلاني للهايبوستيجاز. وبعدين كل شويه عمال انا اكد فكره ان الهايبوستيجاز ده فيلير اوف كومبليت فيراليزيشن مرحله. فهو الواد اللي عنده هايبوستيجاز ده ايه وضعه؟ بيجي ازاي العيال؟ هو الواد سنه قد ايه؟ ممكن الواد يجي لنا امه تقول كده الواد ده مولود من ابرار الملائكه. طيب سمع الموضوع اسمه كده في الكتب ده. يعني لو احنا بندرس الطب العربي هتلاقي عنوان الدرس ده ايه؟ طهارة الملائكة. اسمه كده بالعربي. اشمعنى؟ من كتر ما هو شايع على لسان الناس ان الواد ده مطهرة الملائكة. الاول انتوا عارفين مطهرة قبل الملائكة؟ تعرفين الملائكة؟ عارفين مطهرة؟ هي السيركمسيجن. اول نتعرف على السيركمسيجن عشان الاخوة اللي اختاروا ان الدين في الارثوذكس ودول كتير وانا مش هعلم. يعني لو قالوا ان اليوريترا شقه البينس من النص كده ما يعرفوش ان اليوريترا على الارض بتسقط والبينس. حطوا في سؤال يا ترى هم يعرفوا الطهاره ولا لا؟ تعرفين الجلاند بينس؟ ايوه على ده. فده ده لو بيتقبض في الضم فيبقى طلقه في التدريج. او فاهم انا عايز اعمل ايه؟ فمن الولاد ان الجلاند فينس بيبقى لها شافت وفي جلاند هذه الفينس هو شافت وجلاند. يبقى في حته جلد هو الفينس عليه جلد؟ اه ما هو مش مسلوط. الجلد بقى اول ما العيال بيتولد يا ولاد بيبقى جلد مطرح لبره كده. عليه حته جلده كده اسمها ايه؟ ريبيوس بتبقى مخرومه؟ اه اه ليه؟ شافت وجلد يطلع مفهوم منين؟ من قدام. ليه من قدام؟ فتحت اليوريسترا قدام. عارفين لو فتحت اليوريسترا هنا والفريبيوس مخروم من هنا يبقى الفريبيوس ده ايه؟ برافو عليك يبقى الفريبيوس صح. لكن فتحت اليوريسترا من قدام والفريبيوس من قدام. احنا بقى بنعمل ايه في السيركمسيجن على ده؟ بنقومش لا ما بنرجعش بنقص كده. لا ما بنتكلمش على التكنيك. فكره السيركمسيجن ايه؟ ان احنا نقص الجلد اللي على الجلاند فينس مش اللي على الفينس. مش هنسيب الجلد اللي على الجلاند كله ونقوم شايلين الجلد اللي على الجلاند بيه ثم نعري الجلاند بيه بس وفتحة المكترشة تبقى هنا. هو ده السيركمسيجن. ليه يعني؟ ايه اللي يخلينا نطرحل؟ اه جدع عشان الدين بس. هما المسلمين بيطهروا لازم لازم طهارة الرجالة لازم. اليهود بيطهروا لازم. الوحيدين اللي ما يطهروش في مصر مين؟ اللي ما يطهروش المسيحيين الا المسيحيين في مصر. ان في مصر يطهروا ليه؟ عشان الطهاره في الاصل عاده فرعونيه. يعني الفراعنه بيطهروا من قبل ما اي دين من الاديان السماويه. عارفين الملك لا واحد القطرين لما طهروا. عارفين الملك رمسيس الثاني اللي هو خاض في موقع حربية انتصر فيهم كلهم ولم يهزم في موقع واحد. وتجاوز كل بساطة دفتة كلهم خلت حاجة جدا يعني يعتبر مثلنا الأعلى. يعني أي راجل في مصر يقرا قصة حياة رمسيس الثاني يحس بالفخر في جنبه. تعرفين رمسيس الثاني ده كان مطهر والطهارة منقوشة على جدران المعابد. فانا بيحط حته بريبيوس على حجر وحجر ثاني معاين البريبيوس فيبقى ايه الفرعون ايه الطاهر. فاهمين يا رب؟ وكانوا بيطاروا العيال على فكره الفراعنه كانوا بيطارون في اليوم السابع. فكده وفكره اسبوع عشان الطهاره عشان الامبلايكس تقع فبقى له امبلايكس زينا. هي دي فكره الاسبوع عندنا. تمام. مهم ان هي دي circumcision. طب ايه رأيكم لو فتحة الميكسيريشن بقت تحت؟ لازم البريبيوس يحصله ايه؟ يتشق اولاد من تحت ولا من فوق؟ زي الاسورة كده يتشق قد ايه؟ لغاية الفتح. طب لو فتح التبول هنا يتشق لغاية ايه؟ طب لو فتح التبول هنا القميص ده جامد وكل ما يرجع فتحة الميكسيريشن كل ما البريبيوس يتشق. تعرفين اولاد الام او العيل يتولد يبقى الموديل ده فتاخده للدكتور يفهمه يبقى الموديل ده هديك تعمله بقى ايه اسبوع وكده وفرح فدي الولد ده اتولد غريب قوي تعمله كده يبقى مطاق تعمله كده يبقى مش مطاق يبقى في سؤال الواد ده ماله مفضح كده وتعمله كده يبقى مصطفى تقول لك الواد ده مولود كده الصحراء ايه الملايكه لما يبقى دكتور مستواه وحش ما فهمش قوي الكلام فيعمل كده يقول لها اه فعلا الملايكه مطهراه ما نفس المستوى بتاع الام بس الملايكه سايبه حته كده عايزين بقى نشيلها اه طبعا خلي بقى في قاعده نعلمها لكم اذا جاءتك الام وقالت لك ان الواد ده موجود كده مطهره الملائكه لا تحمل عمل الملائكه الملائكه سايبه حته الجلد ده ولاد نصلح فيها الولد فما حدش ليه دعوه بيه الواد ده يتطهر جوه العمليات وانا بصلحه يعني وانا بصلحه اللي هو يجوز بيجر واطهره جوه العمليات واحنا مع بعض جوه العمليات لكن ممنوع انت تطهره في المستوصف فاهماني؟ لان احنا بناخد حته الجلده دي نصلح فيها اليوريثرا فاهمين يا ناس؟ حتى مش مهم الكلام العلمي الكتير. المهم اذا قالت لك الام ان الواد ده مطهره الملائكه لا تكمل عمل الملائكه. فاهمين يا ناس؟ الملائكه بتبقى سايبه حته جلد لينا مش ليك انت. حته الملائكه دي سايبه حته الجلده دي الملائكه سايبها تخصنا احنا ما تخصكش انت في حاجه. فاهمين يا ناس ولا لا؟ فده مثلا برزنتيشن الام تيجي تقول لك كده الواد ده مولود كده مطهره ايه؟ الملائكه. اوكي الواد يكبر شويه. ويخش المدرسة فيجي يتبول يتبول تحت كده ده وكل اصحابه بيتبولوا ايه كده فالواد يبقى نفسيته ايه ويبل الهدوم والبنطلون واصحابه يعايروه يقولوا له ايه يا مشقة برافو عليكم يبقى نفسيته ايه مش زرة ممكن يسيبوه فالواد يكبر تعرفين بقى كل ما الواد يكبر كل ما يجي يعمل إريكشن البنس يكتمل ولما يجي من الاريكشن البينس التاني تعالوا نفكر ليه البينس بيتني كده مع الاريكشن راح مدرسه بص على الاطوار فتحه لو فتحت هنا يبقى باقي اليوريترال بليت اليوريترال بليت اللي فاضله دي تبقى فايبروز قولوا عليها كروتيكوس قولوا على حته اليوريترال بليت اللي فاضله دي يقولوا عليها كروتيكوس شوفوا اليوريترا فتحه فين الباقي ده كله هيبقى ايه؟ كرودي فكل ما الجيني تيجي يحصلوا ريكشن الكوربة تقرنوزة تبان حتة الفيبروز دي اتظن ايه؟ تبان دي يوم الجيني تستني لتحت وده مشكلة؟ تعالوا نشوف الموقف في الانتركورسي فتحة الميكسيريشن هنا مش كده؟ والجيني في الريكشن مبني فالبقى الراجل ده عنده مشكلتين دلوقتي هينزل السيمن هنا نص الفاجينا وهو خارج والفيروس خارج هيقوم تاني السيمن وطالع يعني ينزل حب السيمن في نص الفاجينا والفيروس خارج واخد مقشه وايه وكانت السيمن مطلعه بره فده هيعمل ايه فرصته في الحمل هيخلي فرصه مراقب في الحمل تقل فاهمين يا ولاد؟ يعني بصراحه الراجل ده بيتضرب بحاجتين نزول السمن في نص الفاجينا ثاني حاجة الكروتين اللي بيخلي البيني في كيرت واضحة ده هي دي مشاكل العيال طب الواد اللي عنده هيبوتيديز ده مشاكله قد تكون سايكولوجيكال و فانكشنال في الكلب ريبيت ديورينري تراكت انفكشن ودي بارونيا repeat the urinary tract infection which is burning. طب ازاي نعالج؟ هو الهايبوستيديا فين؟ يعني الاجابه بقى طب هو الهايبوستيديا فين عشان اعالجه؟ لو الهايبوستيديا على الجلاند ليه؟ يعني هنا انا عايزه هنا في الفتحه مرحله حبه صغيرين ازاي؟ حبه صغيره قوي. انا هعمل ايه؟ هقطع الجلاند فينس من ورا وبعدين اشدها لورا. فلما اشدها لورا يبان ان الجلاند الفتحه اتحركت ايه؟ قدام. اقول لكم كده مثلا لو تخيلتوا ان ده الشكل بتاع فين وده الجلاند فينس. فتح بقي دي تعتبر هايبو فينس؟ ما كنت فتح بقي شفتين. اوكي انا هخلف راسي ومشددها لورا شويه. فاهمين الفكره؟ بس هو الفتحه على الاندر سيرفيس والبنين. انا هسلك الجلاند دي وصول مرتاحه لفوق. يوم فتحت المكتريشا دي ايه؟ صراحه لفوق. خلت الجلاند دي وهو مشددها. بس خدوا عليها اسم رخم جدا. ميثال ادفانسمنت اند جرانيولو بلاستي انكوربوريشن. ليها مقباي اوبريشن. مقباي اوبريشن. مقباي ده خطر عالمي طبعا. فمين يا ربي كان في دكتور يقف لساني مثلا. انا قابلت زميلي في الطرقه. فبيتكلم عليا ازاي اتعامل ايه؟ انت جاي النهارده عندك ايه؟ ما اقول له عندي ميثال ادفانسمنت اند جرانيولو بلاستي انكوربوريشن. كمان كمان وراها عمليه هعملها. مش هنقعد نقول ميتا الادفانس من الجلاني لبلاستي انكوربوريشن. احنا بنقول قايلين مقباي ونجم. هم قايلين مقباي اوبريشن ونجم. خش يا دكتور عشان التفسير. واضحه ولا لا؟ خفضوا فتحه الانكوربوريشن. تفتكروا فتحة الميكتريشن من دنايل اعمل مقال؟ ليه ما اعملش مقال؟ لا يا الفكرة مش لانها على الكلام ده. انا عملت مقال هيخليني الزاوية القايمة كده. هيبقى غير يعني خلاص مش نافع. فانا مش هعرف اعمل مقال. امال اعمل ايه؟ يا اخي مش الملايكة سايبة حتة الجلد؟ لو انت حشاش تعمل ايه؟ تاخد حته الجلده دي تقطعها. فين الحشاشين بيعملوا في الاستدار؟ يجيبوا حته ورق ويحطوا جواها ايه؟ لا الاول بيحطوا طبق بعدين يحطوا في نص ايه؟ حته حشيش وبعدين يلفوها وبعدين فاحنا هناخد حته الجلده دي مش هنحط جواها مخططات. هنحط جواها قسطره ونلفها على الاطراف. فلما لفها تبقى انبوبه فتبقى حته الجلده اتحولت لانبوبه. نقوم حطينا هنا. خش انت بقى ايه؟ حط الكورنيفيه على الروتوفين وحط ابره واحنا القرايب. شيلنا كروتين يوم يحصل اريكشن. يحصل اريكشن. لان انا قفلت المشارف ورحت حاقن قلاين في الاريكتايل تشو يمثل اريكشن يوم يجيني ايه؟ الثاني يبقى كيرف الدرس بفعل ايه؟ الكرودين. انت بقى في العمليات تقدر تشيل الكرودين. شيل الكرودين شيل الكرودين لغايه ما يجيني تبقى ايه؟ ثري. فكل شعب بقى في خناقه بقى. في ناس تقول لك شيل الكرودين من هنا. في ناس تقول لما بتشيل الكرودين من هنا بتضعف المنطقة. فانت افتح ظهر الفينس وبتشكشه يوم يفره دي يفرد حيقال دي أقطر لكن أقوى. الكاترة بيتخلق مع بعض الموضوع ما يخصكوش. المهم ان احنا بنشيل ايه كورودين يوم الجين في أستريك. بعد ما ايه نشيل الكورودين والجين في أستريك كده هم جاء تحت في الكلزة اللي موجودة هنا وحطها يعني واكمل بيها بقيت ايه اليوريسترا. يعني اليوريسترا يبقى نصها يوريسترا ونصها جل. نصها يوريسترا ونصها الكلافة اللي انا خبرها كملنا لك العمليات دي اللي عملها دكتور اسمه جون وين داكت فيقولوا عليها داكت اوبريشن. مين مش فاهم داكت اوبريشن؟ الدكتور بيسألني بنسيب القطرة جوه مش فقط بنسيب القطرة جوه كالسني لا طبعا يا حبيبي يعني نتجوز القطرة بالشغاله برضو ايه حته دي فكر دي حاجات كده بنت اوضحها تعرفين بعد ما تصوتش الله يبيت الحلم هو مشاهل القطرة عشان ما تعملش التريكشن ايه تانيش بالقطرة على طول يا ربو معلش انخل القطرة انخل القطرة فجيب الجلدة ألفها وخياطها كمل بيها ايه اللي يرسرات اسمها ضغط فوبريش مين مش فاهم كله فاهم غريبة. طيب لو هنا لو الفتحة هنا الملائكة بقى مش هتبلي كل ده جلد هي الملائكة برضو ايه راحت ولا جات خايبة حتى جلدة يعني طب انا عم يلاقي كل المسافة دي من ايه خلي بالكم ان انا بقيس على ايركت بين مين يعني بعمل ارتفيشال اريكشن والشغل كله على ايركت بين انا اكمل دي ازاي بقى وفتح الجيران بدل يعني افتح الحوض بتاع الولد وافتح الجيران بدل واجيب حته من الميكوزا بتاع الجيران بدل ولفها واعملها يرسل ميكوزا البلادر فلاب ميكوزا البلادر فلاب. طبعا الوقت اللي يحتاج المسافه دي كلها اللي هو البرينيال هايبوزيديا اللي هو اسمه ايه اسمه ده بيبقى الفينس بتاعه صغير فبيكبر له الفينس شويه بنعمل له حاجه اسمها كيلو. الفينس باللاتيني يعني سيلر. الفينس باللاتيني يعني سيلر فبيعمل له حاجه اسمها كيلو بلاط وميوكوزا البلادر فلاب كيلو بلاستي وميوكوزا البلادر فلاب ونزله تستس عنده عنده ستند تستس نزلها ونخففها اللي هو اوركوبيكس يعني اوركوبيكسي وفيلو بلاستي وميوكوزا البلادر فلاب اوركوبيكسي وفيلو بلاستي وميوكوزا البلادر فلاب في بعد كده ايه اذر انومالي اوف ذا يوريسترا مشطوبه يلا زايكو يوريتيريك ريفلاكس مشطوب يورينري تراكت انجريز مهمه جدا رينال انجريز مهمه جدا طبعا انا شارح قبل كده رابشه ليفر ورابشر كيدني انا لما اجي اشرح رابشر كيدني يطلع ان رابشر كيدني دي ايه كلام فاضي هو لما اسال طلبتي اللي خدوا رابشر ليفر ورابشر كيدني ايه انواع الكروما يا رجل اوبن وكلوز يعني ايه اوبن يعني تاب وند او جان شوت وما يعني ايه كلوز حتى في عربيه ران اوفر اكسيدنت او واحد اخر حصان بعدين الحصان بط كده قوي يا كهربوشان بيعمل ايه؟ فرح ايه؟ فرح راسه فاهمين لا راح معوره كل ده بنسميه كوز انجري تحسوا كان احنا خدنا الكلام ده قبل كده نفس الكلام قبل جيت قلت للطالب كده كلمني عن الباثولوجي بتاع الرابشر كده طب مش فالطالب هيقول لك كده في سب كابسولار هيماتوز سب كابسولار هيماتوز superficial tears. Be deep tears. Be above them, the good in the organ. أو أفضل للأورجان كله مش معنى هو عيبة عن كلمة أورجان كده جبر سبلين كده هو نفس الكلام في البخور طب كابتر الهيماتومة في شاتير وديكتير وأفضل لفظ للأورجان وأفضل للأورجان كله أمين حط الإنجل الذين الأرتري الذين البين أما أقول لك كده طب قول لي كلينيكا بنجل طبعا انت بنعمل ايه عشان ممكن انت بنتي ننزل الشارع نعمل ايه نقف جنب الحرب انا وصفت كان واحد ماشي بالعربية بعدين راح خلى واحد ماشي فيه وراح ضربه بالعربية بجنبه فالتاني قال له وراح ايه وراح واقع طب احنا بنكتب احنا ايه بعدين انت على السواق يقول له مالك يقول له مرسين فوق التوب يعني احنا نكتب ايه نخدمنا البيت بعدين السواء ياخد فين المستشفى الدكتور يعمل ايه البايتال يعمل ايه بي سي دي وبايتال ده اسمه جنرال ايه اكزامينيشن ده اكزامينيشن ده ممكن الاقي عن شوك فيها وبعدين نيجي نكشف على بطنه فنعمل ايه طلع اهله بره عشان مش هتجيب يمين نكشف على بطنه نلاقي ايه مكان الخطر الكيموزيس وبروزيس ثلاثة حاجات وايه وخدمات الكيموزيس بروزيس فراكشر ريت خلي بالكم ان التلاوي تحت الضلوع تحت ضلع رقم 12 او 12 و11 يعني الناحية الشمال 12 و11 الناحية اليمين 12 سيبكم من التعليم الطبي يعني التلاوي له علاقة بالضلوع فلو الضلوع اكثرت تعور لنج بلورة كدني يبقى اي واحد اتخبط هنا لازم ابص على الشيل ده يكون فيه هيموثورة يعني لازم برضو تقدامي ايه الشيل يعني عندي اخد خبطة هنا بس خبطة هنا تعمله كيموزيس وبروزيس وفراكشر طب والدكتور لما يجي يفحص بطني يعمل ايه لما بيجي يفحص بطنه فيكشن فالديشن فالكشن فالديشن في ار جات الكلى اتعورت فلما اتعورت هتقرر دم جوه البريتون ليه جوه البريتون لان البريتون اللي قدام اللي عليها قطع يعني الكلى لما اتعورت من قدام عورت البريتون فراح اتقرر دم فين جوه البريتون يلا يا بنتي الانفكشن ده ايه ريجيدي في سوبرفيشال فالديشن دارد دي فالفيش المرنس وريباون تندن فالكشر شيفتنج دانس وستالفيشن من الانسانة تاون في ار كل فتاجل التاوش او الريبت وفضايق التاوش فهنا اللي هو اللي احنا بنسميه بالانجليزي عندنا البطل دي سيرجيكال اسود الفيديو العني بلكت شوية فيبدا يحصل ديسكالاريشن اراوند امبرايت الصوره عليها ايه كل الصايل يعني استنى ولا تخش اي حاجه وما ايه كلمه الفيتيك الوحيده في الرابشر كده تعرفي لو طالب حاطط صمبه هيقولها فيها كلمه واحده اللي هتفشل منه لما تقول احيانا لما تقول لو التير وصل البلد التفتيت تعطي لو صار كبسل الهيماتوما او سوبرفيشال تير مش هعمل هيماتوليا اللي يعمل هيماتوليا تير وصل البلد التفتيت انا مش هقول ده اولاد الهيماتوليا اكتبوا لماذا سواد خط الفور يبدو انها التفتيت طب وايه يعني اولاد لما حد يتخبط في كلاويه يعني لما انسان يتخبط في كلاويه ويجي له رابشر كده والله شوك حاجات جنرال شوك ليه هايبوفوليميك نيوروجينيك هايبوفوليميك شوك نيوروجينيك شوك ممكن يجي له لينا فيجر ولا من ايه؟ يعني ممكن حد يجي له لينا فيجر من الشغل او لينا فيجر من ايه كمان؟ وصلت؟ واحد ماشي اتخبط بعربية طب راح الاسئله دي باظت. يعني ممكن يجي له لينا فيلر من الشغل، ممكن يجي له لينا فيلر من ايه كمان؟ واحد ماشي كده قام اتخبطته عربيه من هنا راحت ايه معورانه كده دي، هنا نفتح لقيناها متفرده هنعمل ايه؟ شيلها. وبعدين خدت الحمد لله فراح ينزل وهو بقى راجع من الشغل قالوا نفس الراجل فراح مبوظ الكل فانكشن حتي دي موقف انا رايي ما تعالجوش الراجل ده ما تعالجوش لكن حاجه موجوده حاجه موجوده انجلي بيقول لي فانكشن كده يعني لينا الفيلير من الشغل لينا الفيلير من انجلي بيقول لي فانكشن كده طب في حاجه ثانيه يا اولاد غريبه جدا تحصل مثلا واحد في المليون يعني مصر مثلا فيهم كم واحد كده اولاد 80 طب في الواد ده واحد منهم ايه مشكلته الواد ده احنا عندنا كام كلى فلما كلى بتبوظ قشطه يعني الثانيه شغاله ما فيهاش حاجه تعدي في حاجه اسمها رينو رينا ريفلكس عن طريق سمسات النخبه السيستم يعني الكليتين بيتكلموا مع بعض في التليفون فاهمين يا رب واصلين مع بعض في سلك ايه التليفون يعني الواد ده قطع حراره ما عندوش سلك بين الكليتين لكن الواد ده عنده سلك ايه بين الكليتين فاهمين الرينو رينا ريفلكس ده مفيش الا الواد ده بس اللي عنده تليفون بقيت الناس كلها ما عندهاش ايه تليفون فاهمين هو ده الانومالي هو ده الانومالي اللي عنده تليفون اللي الكليتين واصلين بالتليفون فاهمين يا رب امثله اتخبطت ام قاعده تعيط اي فالثانيه اتصل فيها مالك يا حبيبتي الله خبطوني خبطوني وانا تعبانه وانت ونعمه بشوف الكل يا حبيبتي راح اتخبط حاجة اسمها رينا ريفلكس حاجة اسمها رينو رينا الايه ريفلكس فاهمين يا بس قطعت كده قطع بولطة ضامنا يعني حاجة اسمها رينو رينا ريفلكس فاهمين يا بس يعني ليه حد يجي له رينا الفيلير شوك او انجري للاولي فانكشن او رينو رينا ريفلكس ممكن يجي له ريتنشن وبيورن ايه ريتنشن وبيورن هو لما اتخبط الولاد جاله هيماتوريا فالهيماتوريا دي عملت بلاك كلوت كبيره في جراب بلد فلما عملت بلاك كلوت كبيره في جرينا للبلد كده منعت الجوله اولاد من انه يعدي لما عملت بلاك كلوت كبيره كده في جراب بلد منعت الجول من انه ايه يعدي فلما منعت الجول من انه يعدي عملت لحصوه يعني لحصوه كبيره راحت عامله ريتنشن اوف يورين فاهمين فدي يقولوا عليها بلوت ريتنشن عايزك تكتب جنب كلمه بلوت ريتنشن البلوت بلوت تتخرف وكانها حصوه كبيره في المثانه البوليه وصلت ايه كوميونيكيشن تاني انت عارفين الكلاوي لو اتخبطت تقع هو كلاوي متثبته بايه؟ تاب عايز اسمه الروسي ايه؟ سكر كامل سكر كامل هو شمعة ذكر ذكر كامل عايز اسمها الفرنساوي شيروتا عايز اسمها اللي بالبلدي خيري نسر كتاب مين احلى واحد؟ بلد ديوك كان غير نبل الفات، لكن مفيش مانع نحاول مع بعض عدة مرات. خشية بتاعت الكيلة اسمها الروسي ايه؟ ذكر كان اسمها الفرنساوي زيرو ده، فاهمين يا رب؟ تعرفين الخشية دي مفتوحة من تحت، تعرفين بلوط الخشية؟ مفتوحة من فوق، فلما البلوط بتكبر بتكبر ازاي؟ فوق شبه ايه؟ اللبن، اللبن في التفرون، اللبن في التفرون لما نحطه على البوتاجاز بيكون ازاي؟ فوق، ايه بيكون لفوق؟ عشان هي مفتوحه من فوق، لو قام تحت يبقى طائر، فانا موصوف من فوق تمام. شكل البارود لما تكبر يا ولاد تقوم رافع الفيلو ازاي؟ اشمعنى؟ هو ملاك سكه تاني، هو البارود بتكبر كده، هي الفشه مفتوحه من فوق، فين الكلاوي؟ الفشه مفتوحه من تحت. فلما كده بتتخبط طب تقوم ايه؟ تقوم وقع. يقولوا تعمل حاجة اسمها فوز تفيد ساعات تعمل بيري نفرت هيماتومة ويبقى ينفكت فتعمل بيري نفرت أفضل بيري نفرت هيماتومة وتبقى ينفكت فتعمل بيري نفرت أفضل هما مين الكمبيليكيشن اللي حيضايقكم سودو هايدرو نفروزيس نفهم كده يا ولاد السودو هايدرو نفروزيس هو الاخ اللي ما كانش يعرف الكلمه والبلبس كده واليورب اخبرنا ان سايمون جراس اللي ده اسمه كيلك وده اسمه بلبس وده كيلك بلبس وبتاعي كان بلبس وبتاعي وده اليورب وده الرينال ايه وده الرينال تش واضحه كده ولا يعني ايه هايدرو نفروز؟ يعني ايه هايدرو؟ يعني ايه هايدرو؟ نفروز هايدرو نفروزس يعني ميه في الكلى طب يعني ما الكلى بتبقى ميه ايوه بس الميه لما بتزيد وتتحول جوه الكلى كده بس هم نفسها البنت الثلاثات تفرق كده فلما شافوا المنظر ده قالوا ايه ده يا راجل ميه في الكلى فراحوا مسمينها هايدرو نفروز الاول ما مفهوم يعني هايدرو نفروز هايدرو مايا نفروزيس في الكلس هايدرو نفروزيس يعني مايا في الكلس طب بص على الكلس ده تعور واليوريتر تعور الحبه اليوريتر تعور والكلس تعور كلس وكلس تعور وبعدين بعد الحبه اليوريتر هيلد بين فعمل ستريكشر يورب دلوقتي الكلى متعوره ديب تير كلى متعوره ديب تير واليورتر كمان متعور في كام تعويره يعني العين ده عنده عدد 2 واو لا مش واو حمرا واو بيضا لا حاجه ثانيه واو كدني وواوا يورثا الاخوة اللي بيسرحوا عندهم بكيمة الابليبسي وضع عدد الاثنين واوا الواوا دي هيلد بيه هي البول ينزل لقى السكة ايه مش قصة فرح طالع من الجد فرح متحوش حوالين الكلى فبان وكأن الكلى ورمة مع انها مش ورمة البول مش جوه الكلى البول فين فلما يبقى البول جوه الكلى يبقى هايدرو نفروز البول بره الكلى يبقى سودو هايدرو نفروز واضحه ولا البول جوه الكلى هايدرو نفروز البول بره الكلى سودو هايدرو نفروز الدكتوره سالت سؤال كويس قوي قالت لي ايه اللي هيخاطب على اليورين هنا؟ البني نفس الكاس وفاشية ما هم الخطة ساعات تستحق ساعات لا. خلي بالك ان الكلى كلها برمتها بالفات ريتروبروتينيان والريتروبروتينيان الزيت ده بوتنشال الزيت يعني مش الزيت مفتوح الزيت عشان ينفتح محتاج حاجة تشقه يعني تسيبه. طب ايه رأيك يا اولاد لو حد عنده فيري نفريك أبسس او عنده فيري رينا هيماتوما عنده ربشة كيدو واحد عنده ربشة كيدو احسن ايش اشخاصه ايش سونار ليه سونار واحنا النبات اللي فاتت هزينا ازازة المية هزينا ازازة المية كده ولا مهزيناهاش مهزيناهاش طب في ازازة المية نتعلم الله يكرمك ازازة المية هات ازازة المية كاشفة المية هات كده هات كده ولاد انا وقفت ايه وقفت الحصه وبعت جبت ازازه ميه من بره فخدت حوالي دقيقه عشان تاخدوا بالكم ان في ميه جوه الازاز والاحسن انفستيجيشن يبين ميه جوه حاجه ايه مش شرط ميه ممكن يكون فيها رسوب ممكن يكون فيها سرمنجا يعني بلاد جوه البريتون باص جوه البريتون أفايتس جوه البريتون أسوس جوه البريتون The best investigation is ultrasound The best investigation is ultrasound Test ultrasound ده ultrasound ففي لو نسيت حتى الرجل اللي بره أسوك نوع عالم كيف أنت المشكلة مش بصراحة والمشكلتك تشريتها نسيت تبقى كبر من كده سمينا لا مية في البريتون ألترا ساوند باص في البريتون ألترا ساوند بلاد في البريتون ألترا ساوند واضحة طيب ممكن سي تي ممكن سي تي مين أكبر هما ليه بنحط السونار الاول الله افيلابل بقى وشكيس والواد كريم يعني ممكن اكتر داون ممكن تيت سكان طيب ممكن نعمل اولاد اي كيو هو اي كيو شرطه طبعا يعني انا عملت اي كيو ممكن الاقي الصبغه طالعه بره الكلى عروس يعني ايه اللي يخلي الصبغه تطلع بره الكلى اكيد متعورة يعني انا ايه اللي خلينا اعمل حركة زي دي طب مع الالترا ساوند هتشخص قول ان في فري بلاد في البريتون وفي هيماتوما على الكيدني عشان خاطر انا عايز اتاكد من فانكشن اوف ذا اذر كيدني ايه بقى فلو لقيت الكلى دي متهربدة اشيلها وانا مطمن ان الكلى الثانية سليمة وقشطة فاهمين لا عشان كده نعمل الاي دي او فور ميديكو ليجال امبورتر عشان اطمن ان الكلى الثانيه سليمه قبل ما اشيل الكلى المصابه طب ايه رايك يا اولاد واحد اتخبط في بطنه فجاله ربشه ايه يعني ايه اي حاجه اي حاجه نعالجه ازاي الدكتورة قالت لي كلام جميل قالت لي اشرح كان الحادثة اي بي سي طلع وبعدين قالت لي اول ما اوصل المستشفى اعمله اي بي سي دي ثاني هو معمل له سكند سيرفي وريسبتيشن وانفستيجيشن وكل حاجة وبعدين افتحه بقى احنا اتفخرنا قوي يا ولاد احنا اتفخرنا يعني احنا في مكان حتى بنعمل له ايه؟ افتحه؟ ليه؟ حد افتح حد في الشارع معاك ولا هو هذا مضبوط مطر ومطلع المطر ومفتحها لا مطر ولا كومبليت سيستم كومبليت يعني انت مش كلفه في التعليم لكن ما تخش بالك من فين كمان فاهمين كمان ولا فاهمين كمان ولا فاهمين كمان ولا فاهمين كمان كان يمنعه من العمليات التعويض؟ لا كان يمنعه من العمليات التجميل. هاتش في بني تعطين أقدم عمليات التجميل فيكم مستر كمبليشن تعطين إله بس فيكم مستر كمبليشن. كمبليشن دي إيه؟ حاجة ماينور مش محتاجة بني. فالجزات في العالم الصغيرين أول اللي كانوا بيطهروا بدري أول كده هما أقدم عمليات التجميل امبيتيشن البث تشوف تلفزيون لما فاكرين ايه لما ايه الحرب مثلا ركب الحصان وراح يحارب وبعدين ايه اتعور في رجله فالحصان جري جري جري فيه وهو بقى اتعور في رجله وهو منزل على الحصان كده وبعدين قابلوه اخ العرب قابلوه فيقعدوا بقى يتكلموا مع بعض لقد تاخرت حالته الغرغرينه بدات تزق في اطرافه يجب ان نقطع رجله يجب ان نخسره فيقول لهم إني أعلم فتطلعوها جميلة وبعدين يسقوه خمر بعد الخمر صح فاكرت بقيت بعد الخمر لا أولاد خمر ويلعب مينسل ويقول البنات الجاهلية تقول يشرب خمر يلعب مينسل يقول البنات أنا بس قبل ما يشرب خمر ويلعب مينسل ويقول البنات كده بس يوم جايين بالسيف يسخنوا ستين على النار ويجوا بالسيف الله أكبر راسوا يقوموا ضاربين مين وبعدين رجله وجاءه تطير وبعدين اول ما رجله تطير في الفيلم لقوا ايه دفت الدم طالعه كده قال يعني الشريان اتقطع مش هما دايما لما يجوا يقطعوا راس او رجل كانوا طالعين حبه الدم كده من الجعبه حبه الدم طالع كده يقوموا جايين السكينه ايه بقى المستهدف المستهدف فبنا رد اهو كنا بنعمله مستهدف وبعدين يجيبوا حد زيت مجني وهم متدلقين زيت مجني على الجرح تكلم يا رجل هو ده التعقيم هو ده التعقيم كان عفريت بعمله كل حاجه كان عفريت بعمله كل حاجه كنت عارفكم مشكله كانت في الدنيا عارفين اول ما بنيتنا الناس عملنا عمليات اللي انت لو فتحت بطن حد على الصحي هيموت فبصمم خلاص العمليه لكن لما بتبنجه وتفتح بطنه بيعيش تقدر تعمل عمليات وتشوف نتائج المهم ان احنا ايه هنبنجه ونقوم فاتحين بطن اول ما نفتح بطنه هيلاقي جوه الدم بنعمل ايه؟ توالفت للدم وبعدين لقيت الكدني فيها كير اعمل ايه؟ الخياط ملوش اسم الغدة تحشي جرح ايه وممكن هم قاتلوا مكر الصدفة فهمين يا رب ساعات لو لقيت جرح غويط قوي وصل لغاية جوه السلة بنحط انبوبة ونقفل عليها ونطلع الانبوبة من الضغط عارفين فكرة التيتيوب احنا كنت بحط التيتيوب جوه كوم بلده فانا حط التيتيوب جوه الفيلم واطلعها بره كده اسمها نتروسكومي فارفع على نتروسكومي تيوب وكبها 10 ايام لغايه ما تعمل ويل فورمز تراك وبعدين احسن فيها صبغه واطمن ان السكه ايه بيتك واقوم سالفها صح سلف يقوم التراك يجيب شويه يورين بعد شويه يجيب ايه هايدروزيس فاهمين بقى يعني ممكن اقفل ماتر السولشر ممكن اقفل على نفروستومي تيوب طب لقيت حته من كلى متهربده حته من كلى متهربده خالص شبهها طب الكلى كلها متكربده الكلى كلها كلها بروفايدد ان الكلى الثانيه هي سليمه فاهمين يا راجل طب انا ممكن امشي عيان كونزرفاتيف لو حالته كويسه لو حالته كويسه والهيماتوما ريتروبروتونيه لو حالته كويسه والهيماتوما ريتروبروتونيه مفيش انتروبروتونيال بلاس ممكن تكون زرفة لو العين الجنرال كونديشن كويسة والهيماتوما ريتروبروتونية ممكن تكون بس فاهمين الولاد لينا الانجل؟ طبعا دي سؤال ريتم مهم جدا الجنرال انا قلت اول كلمة ايه؟ الجنرال كونديشن كويس والهيماتوما ريتروبروتينيه، ما قلتش هيماتوما ريتروبروتينيه، قلت الجنرال كونديشن كويسه والهيماتوما ريتروبروتينيه، يعني كميتها قليله. الاول قبل ما نحور اليورينري بلادر اولاد نعرف ايه اخبار اليورينري بلادر عندهم. هو اليورينري بلادر موجوده في ايه؟ الفلبس ولا الفلبس والابدومين؟ لا طبعا ولا وهي مليانه. اليورينري بلادر في الاطفال بلدي ابدومين، لكن في الكبار بلدي فورد. اليورينري بلادر في الاطفال بلدي ابدومين، لكن في الكبار بيلدي كورنر. مثالي كده اولاد، انا معايا طلبه عارفه جرار بدر فين؟ سؤالي الجاي، طبعا انا حطيت هنا سمس بيوبس وحطيت هنا سترم كده كلاترال فيو، ها؟ وحطيت هنا يورينا للبلدر. جميل. يعني مش قلة ثقة فيكو، عايز اوزع البريتور. البريتون بتاع الكمين عمليه ده اللي انتو خدتوه كنيسة فتعرفين كويس. البريتون بتاع الكمين نرسمه بلون تاني. البريتون بتاع الكمين بيبقى نازل على الانتيرا ضمن الوور، يجي لغايه الرياضه بدر يعمل ايه؟ يمشي على صفحه وبعدين يلف على اليسر وينزل كده، يعمل هنا باوش مشهور قوي دبلس باوش. طب البريتون بتاع الرجاله هينزل من العسيره بدون الوول يلاقي ايه؟ الرياضه بدر يعمل ايه؟ يمشي على السطح وبعدين لا ويروح ورا كده ويلافس كده وخلاص، فيقولوا عليه ريكتو فازايكال ايه، وكان بيرينري بلادر بتاع الستات متغطى البريتون على الصفوف، لكن بيرينري بلادر بتاع الرجاله متغطيه على الصفوف ومن ورا شويه. طبعا دي حاجه بنقول عليها فيه دي. هو اي طالب ماشي في الشارع لو اديته ورقه وقلم قلت له ارسم البريتون اللي عليها كده قال لك كده بتهزر، ولو كان ماسك ورقه وقلم ومرسم البريتون على طول على جنب بس ولا ايه؟ تمام. يعني ايه فاهمين؟ يعني ايه بس عشان خاطر نظرا لظروف خاصه هنا لسه من الكلام ده. انا دلوقتي عايز اعور الرياضه ده، انا لا ممكن اعورها من هنا اعورها من هنا، ايه الفرق؟ الجول هيروح فين؟ يعني لو اتعورت من هنا الجول هيروح فين؟ البريتور. طب لو اتعورت من هنا اليورين يروح فين؟ ريتر بيوبس فين؟ اكسترا بريتينيا. زي ما اقول لك رابشر بلادر يا انترا بريتينيا يا اكسترا بريتينيا. الرابشر بلادر علاج يا انترا بريتونيال يا اكسترا بريتونيال. طب هو اللي رابشر بلادر هيفرق على انترا بريتونيال ولا اكسترا بريتونيال؟ اه ظروف الحادثه ايه؟ لو اليورينري بلادر اتخبطت وهي مليانه على الاخر هتفرقع في اضعف نقطه زي البالونه. هو البالونه لما تفرقع بتفرقع فين ولا اضعف نقطه؟ واحنا بنيجي نشتري بالونه مش بننفخها؟ ليه؟ مثلا كريم وهقول لكم على طول، ايه كريم بننفخ البالونه؟ مش عارف كريم ازاي كده اتصلت من المحافظة. لا ده كان في عين. يعني ايه عين؟ حته ضعيفه. حته ضعيفه. حته ضعيفه تعرفها منين؟ ان البالونه كلها لونها احمر الا دي ايه؟ رفيعه وفاتحه كده. لو فيها عين نعمل ايه؟ نرجعها ليه؟ تفتح فرع من هنا. تفتح فرع من هنا. فاليورينا البلادر بتاعتنا فيها عين. العين هنا. العين هنا. هو المعين فما يخش البالونه قوي لما يلعب. نص نص احنا كده جنب لما بيفرقع تقعد العب العيال يلعب بالبالونه يا نص نص تقعد يعيط يا بابا مقفل البالونه انت رسالة دي بالون جدا فاليورينال بلادر بتاعتنا فيها عين هي بتفرقع من هنا انت رجل ثانيه لو مليانه بول على الاخر. طب ومين المثانه البوليه بتاعته مليانه بول على الاخر؟ السؤال ده هيبقى اجابته ايه؟ النيل ولا التنين؟ النيل اشمعنى؟ عشان خاطر الراجل عضلاته قويه فالسنتر بتاع الراجل جامد عشان كده اولاد ايه تلاقوا الناس ما تبقاش فاهمه قوي. يعني واحد مثلا ماشي مع مراته فواحد مثلا اولاد ايه ماشي مع مراته بعدين مراته تقول له انا مفتوح. لا طب انا اجيب لك حمام منين دلوقتي؟ تقول له طب انا اعمل ايه دلوقتي انا مفتوح؟ عايزين نخش اي مطعم اخش الحمام. لا طب يعني طب ما تستنى ما نروح. انا هروح بعد ساعتين. ولا استنى ساعتين والله انا العضلات بتاعت السنين دولات ضعيفه ما تشيلش. ما تشيلش. حتى فيلم باك اب بلاي. فيلم كده سوري من دول اسمه باك اب بلاي. بتاع مين الاول؟ مين الاول؟ اللي هو نجيب نونا بعدين نحبه وبعدين نتجوز؟ ولا نتجوز وبعدين نحبه وبعدين نجيب نونا؟ ولا فاهمين يعني ايه انت ايه؟ فطلع الترتيب ايه؟ نجيب نونا؟ بعدين نحب وبعدين نتجوز. شايفه ده قلبك يبقى نتيجه مننا وبعدين نتجوز. احلى حاجه في الفيلم ده ايه ولا الحوار بقى؟ البنات والستات ماشيين مع بعض بيتكلموا مع بعض. فبتقول لها ايه مش عارف عماله بتقول لها الولاده دي طين بعد الولاده وانت ماشيه كده تحيتي تحيتي البول نازل. من رأس من دي هي ضعف عن ضعف اليوريترا والستريس يزود يزيد كده. ايه ده الناس عارفه كل حاجه وانتوا لا يعني ناس في الشارع وعارفين كل حاجه وعضو واحد يكتب سيناريو فيلم يعرف الكلام من اولاد واحنا اولادنا اللي في كل الصف انا شايف الكلام قوم الستات بصراحه ما يجيهاش اكتر بروتينها الرشه يجي له انت ربنا رفشر مين الرجاله لان الرجاله عضلاتها ايه قويه عارفين الست لو مثلا مليانه بلدة مليون كده وبعدين مع كاس الشارع خد حتى حتى منزلها الكل ويا جماعه بيتظبط والمثانه البوليه ايه مليانه يبقى في كلمه كده بتقول احنا نحفظها ان الانت ربنا رفشر يحصل في الرجاله مش في الستات. ايه؟ عشان هو محتاج فول بلادر عشان محتاج فول بلادر والرجاله هي اللي بتتحزي. هتكتب يا سريع انت فاتح كشكول عشان تكتب ان الرجاله هي اللي بتتحزي يعني ما في الكشكول يعني هي دي كلمه اللي نقصها. طب فين اولاد ولا لا؟ طب بص يا اولاد حاجه ثانيه حاجه ثانيه يعني امتى لو قلت لها ربشر بيحصل هنا؟ ان السيرفس والبستير الغول بيحصل في الرجاله. تفرضوا هما لو لا بدل فضيات تحصل دايما مع فراكشر بيلز وده راجل ست ما تفرقش بقى هما اللي يفرق ايه شكل الحدث طلعت واحد ماشي كده وبعدين سمع صوت فرمله انا المفروض يعمل ايه يجري برافو عليك تمام ام هو عمل ايه لانه كان ايه بص شوف فيه راح متاكد على الكابوس العربيه فمن رفع الكابوس العربيه كسر له ايه الحوض فمن رفع فلما كسر له الحوض راح اترحى حته العظمه دي طق ضربه لرنا البلادر مع ورا يعني الاكسترا بالفنيه الرابشر بلادر ده فراكشر بلادر الانترا بالفنيه الرابشر بلادر تروما على بولي بلادر على بولي ديستندد بلادر طبعا مين اللي ادخل على طلبه في التسميك ايه اه شوف الدكتوره ربنا يا رب يسعدني كمان قالت لي طبعا الاكسترا بالفنيه الادخل علينا بقولها ليه قالت لي سيرجيكال ابدومين يعني قلت لها يعني قالت لي يعني حاولت كده واحد كان ماشي في الشارع وبعدين اتخبط او مكتب ايه وبعدين يقول اه يا بطني ماشي بزاويه وكده وبعدين يروح المستشفى يعملوا ايه يفيصلوه يا اولاد يفيصلوه ربنا يخليك فممكن يبقى شوك وبعدين نعمل انفكشن بلتيشن بكشن وسلتيشن بي ار انفكشن ويموت السبروز يعني حاجات حاجات يا اولاد وكدمات يعني فين فين صبرا بيوجي فين؟ شليلة بلدر لسه الكدني كانت في استحاجات هنا لسه الاسمين كانت في استحاجات هنا لسه الزبر كانت في استحاجات كل ليلة وليها استحاجاتها فاهمين يا ولاد؟ كل ليلة وليها استحاجاتها ده الترماتولوجي ده لو لازم الترماتولوجي سهل ازاي؟ سهل جدا نهاره بقى شكلها ولاد هنحافظ الترماتولوجي كله في ليلة واحدة كان الصمبة والاختلافات انت الحاجة تبقى هنا بس يعني الترماتولوجي كله هيستروفتروم خلاص وبعدين ابدومينال بين وبعدين شوك وبعدين يروح المستشفى نلاقي سحاجات شوك جنرال اكزامينيشن شوك لوكال اكزامينيشن سحاجات وكدمات اللي بعدين بقى كلام الانفكشن سوبرفيشال بالفيشن ستارتنج دي بالفيشن كونكشن سلطيشن دي ار هنا لا حدايا كل السلطة بالرايفة انا بقول لكم مفيش دبلة تقول مفيش دبلة ده راجل الراجل عنده شنب دبلة بس ما عندوش باوش دبلة فهنا لا ده لا ايه في الباب ايه في الباب من أراد لا طيب أمال إذا إزاي بس هنا من ده راجل أو ست لأن الموضوع ما نوش دعوة في الأب لدى المليانة ولا أما الموضوع دي دعوة بإيه فرشة فيلم فالفرشة فيلم ده لما حصل راح معور الأب لدى هم هيبقى فيه سيرف تروما وابدو من الجيل بعد يروح المستشفى يفحصوه ممكن يبقى شغل بعدين بالانفكشن الاقي ده حاجات وكدمات فين؟ الانفكشن الاقي ريجيتيكي لوكالايز وضربنج لوكالايز خلي بالك مفيش حاجه في البريتون الموضوع كله لوكالايز مفيش حاجه في البريتون يا ولاد الموضوع كله لوكالايز تلاقي ريجيديتي لوكالايز وجاردنج لوكالايز تلاقي كيموزس وبروزس وفراكشر فيلجس وكيموزس لوكالايز وجاردنج لوكالايز حتى السؤال بقى ولاد كام احسن انفستيجيشن يشخص العين زي ايه يا ولاد فاهمين؟ فاحسن الانفستيجيشن هنا الترا ساوند والراجل بتاع السونار يشفط يطلع بور يطلع بلاط فاهمين؟ طب وهنا اول حاجه نعملها ايه؟ اكس راي يشخص بيها ايه؟ وسيت السكان فطلعت في قاعدة كده يمكن اللي اتفرجوا على افلام العظم يفهمون. اي عيال عنده فراكشر بنت تلطف منه فراغ. حد يقول مين اللي هيلعب يقول؟ طالبة؟ طالبة واحدة بعد ما ثلاث ارباع الناس او 90% اتفرجوا على افلام العظم كنت تاكلوا بشعر وانتوا بتتفرجوا على افلام؟ اي عيان عنده تراكشر بيلدي قرية بنطلب منه طلب اللي هو ايه؟ عادي بور ده حق من حقوق القانونية. اي عيان يجي لك عنده تراكشر بيلدي اطلب منه طلب اللي هو ايه؟ عادي بور يقول له عادي بور كليير باش لقالي باش طفل مدرح تمام خفضه مع الجاش بول او عادي بول في دم انا خايف بقى ده تراكشر بيلدي فانا خايف يكون اول يورينا للبلادر او يوريترا اما اعمل ايه اعمل دي ار لو لقيت البروستاتا في مكانها يبقى غالبا رشر بلادر لو لقيت البروستاتا طارت من مكانها فده رشر ايه كده رافضين بالكم الحركه ان البروستاتا تطفى يبقى رابشر يرسر لكن لو البروستاتا في مكانها يبقى غالبا رابشر ايه في الادب حاجة مشهورة قوي في المكان اسمها ان رابشر يرسر يعمل حاجة اسمها فلوتنج بروستات هو مين اللي مثبت البروستاتا في مكانها اليرسر عارفين ولا يرسر فالواحد لو عمل كده البروستاتا ايه فلوت اليوريترا هي اللي مثبته البروستاتا في مكانها تعرفي لو البروستاتا اتقطعت لو اليوريترا اتقطعت كده البروستاتا حاجه اسمها فلوتنج اليوريترا فلوتنج بروستاتا طب تكتبوها صح؟ احنا هناخد رابشه اليوريترا كله موجود كله موجود فاهمين الكونتكت؟ واحد عنده رابشه اليوريترا واحد عنده فراكشر بنت بعدين طلبت منه يعدي جول فراح معدي جول بالسلوب طيب ومفيش مدخول خلاص مفيش دعوه بيه خلاص فاهمه؟ كده على الفراكشر بنت ممكن يكون هو ايه كمان لكن هو عدى طيار بول طيار بول كويس ومفيش مدخول فالفلو كويس ممكن يكون بارشال انجري في اليوريترا صغير انا مش عارف اعمل له حاجه كده كده هيجي له بعد كده ستريتشر بس هبقى اعمل له دايلاتيشن لكن مش هقدر اعمل له حاجه لكن واحد ما بيحوشش بول تحت سيل فما وعدى بول حلو قوي وما فيش هيماتوريا خلاص فانا اعتبر ان انا سيستم ايه سليم واضحه بس تقصده ان العيال في شويه هيماتوريا دي عاديش بول لا في حاجه متعوره بقى لا اليوريترا ولا البلادر بصوا هعمل ايه هحط قسطره على طرف اليوريترا مش هدخلها جوه اليوريترا حط القسطره في طرف اليوريترا هو محامي صبر لما احن صبر صور ايه استريت يعني حقنت صبغه ومصور ايه؟ حقنت ايزوتوب اصور بايه؟ لما كاميرا فاهمين لا حقنت صبغه اصور استريت يسموها ايه؟ يرسروجراف انا قلت برضه من بعض في ورقه كده انا مش عارف فاحنا هنحط قسطره هنا ولا واحد كبر وصور ايه؟ اكس راي اسمها ايه بقى؟ يرسروجراف فلترة في اليرسترا السليمة كمل بالقسطرة لغاية كلام كده واحد كبر ونسميها ايه؟ كريستوجراف فاهمين يا رب؟ يرسروجرافي تستجرب ايه كده هشوف السبلة بتليك فيه تمين فكرة الأنصار ولا اي عيان عنده فراكشر فيلبس بنطلب منه ايه يعدي بور اي عيان عنده فراكشر فيلبس بنطلب منه يعدي بور تفضل العيان عنده بول وكثير ودفع كويس خلاص تفضل العيان ما عداش بول او فيه ماتوريا عم احط اثاره على طرف اليورس واحن صبغه وصوره وسميها ايه جيبسونوجراف لقيت اليورسترا سليمه كمل بالاثاره لغايه فوق وصور واحن صبغه وصور يسموها سيستوجراف جيبسونوجرافي سيستوجرافي جيبسونوجرافي سيستوجرافي فاهمين يا رب طيب افرض واحد عنده رفشه اليورسترا عنده ازاي في مكان الحادثة ايه؟ بعدين يروح المستشفى وسكن سيرفي وريسبتيشن وانفستيجيشن وافتحه افتح واحد عنده رفشة بلادر اعمل له ايه يعني؟ واحد عنده رفشة بلادر بس اقول لي رفشة بلادر اعمل ايه؟ في مكان الحادثة ايه بي سي دي وفي المستشفى ايه بي سي دي وسكن سيرفي وريسبتيشن وانفستيجيشن وبعدين اخش اقفل الخرم اخيط هما ياكدوا علينا بس ان الخياطه تبقى ووتر تايب يعني ايه ووتر تايب؟ تعديش ما تعديش ميه ممكن بتوع النسائي بتوع لسه اول ناس على موقع السادي كان غيركم الخيط ابشرو وانفرتنج لامبرت سوتشر ولحم ميثيلين بلو ونطمن ان الميثيلين بلو ما بتطلعش من الغرز يا عم اتمرن طبقه واحده مش طبقتين ايه المشكله يعني تبقى الطبقه قريبه من بعض الغرز قريبه من بعض عشان تبقى ووتر ايه ووتر تايب هو طبعا انت بيخافوا شويه من الامبلا ده شغلهم فاهم مش شغلهم طبعا بيخافوا منه اما لو انت قطعت قشطه تتخيل طبقه واحده تبقى ووتر تايب فاهم ده كل اهم حاجه ايه بقى الاثاره دي تبقى اثاره كولي موجوده اسمها كولي اسمها اثاره كولي شفت حضرتك شايفها بالونه المخه ما تتلفش الاثاره دي تفضل شغاله ما ينفعش ابدا تتلف لو خفت الاثاره تتقطع خمس ايام اليوم بدل ما تتلفش خمس ايام الاثاره شغاله هنا لا واليورينري بلادر ما تتفش عشان تقفل طبعاً بعد خمس ايام فضل البالونه وشيل القسطره العام بقى يتحزق ويتزوج زي الفل ما تتفشش لكن اهم حاجه اليورينري بلادر ما تتفش خمس ايام لغايه ما تقفل فاهمين يا رجل يعني بتخيط اليورينري بلادر ووتر تايب ونحط فيها سيلف ريتيننج كانسر كل الكانسر 4-5 days رفشة بلادر في حاجة بس قلنا رفشة اليورسترا كام 19 طيب نكمل 9:30 ونمشي عشان كده تلاقوا الاسماء كده يعني مثلا رابشر بلادر انترا بريتونيال واكسترا بريتونيال لكن مفيش بريتون في اليوريترا الرابشر يوريترا انترا فيلفيك واكسترا فيلفيك الرابشر يوريترا ولا انترا فيلفيك واكسترا فيلفيك فهنا هذا لا اليوريترا تتعور هنا اسمها ايه اكسترا فيلفيك وهنا انترا فيلفيك واضحه ده انت بمين اكسترا فيلفيك ترابيزك ده يعني هنا ده واحد كان قاعد في الدور الثاني بعدين لقى العماره بتتهز فقال هو في زلزال ولا ايه العماره بتقع راح رامي نفسه من البلكونه طلع ساكن في الدور الثاني فلقى المسافه كبيره قوي فراح مرفع فنزل قاعد حظه ان كان في كوبه في الشارع فرشا في حاجه اقول عليها ايه جميل بولينج استرايك سقط على الخازوق بولينج استرايك سقط على الخازوق ايه اللي رسمها الدولة ايه اللي رسمها واحد ماشي في الشارع وقع في البلاعه فرجل نزلت في البلاعه ورجل بره فالبلاعه خدته من تحت راح ضربانه البرينيه راح معوره اليرس هو اللي عنده مدح البول منين مطلوبه هبه البيت طب والبول هيخرج من هنا يخرج بقى فين تحت الجلد خاص اليرسرا على الاندر سيرفيس اوف ذا فين فلما تتعور اليون يخرج تحت الجلد وانت لو لقيت حته في لسانك منمله بتعمل ايه بالظبط؟ تقعد تقعد فيها صح؟ ليه؟ تاكد ده موجود انا مبسوط منه كانسان كويس طب خد واحد مش عارف يتجوز كل شويه هيعمل ايه؟ هيحصل برافو عليك مستني ايه؟ مستني الحلقه اللي هتعدي الفول فلما يحصل يلاقي فيديو في الفيديو يوم حد الثاني حد الثاني لو جيت السلسلوطة بتسافر كده تسافر في ايه؟ بتقول طب انت تعمل ايه؟ تعقله قول له انت مش هتتداول يا طارق انت فاهمني؟ بطل حد بطل ايه؟ حد لغايه ما دخلها في العمليات عشان جيت السلسلوطة هتضطر تسيبك بول هيبقى البول فين؟ تحت الخربة الفاشية معاها طلبة شرط ولا ايه؟ تطلع فين الخربة الفاشية ده لا اللي هي بتبدأ ميد واي بين الامبرايكس وتمسك فيهم ليه؟ وتمسك فين؟ ده ثلاثة وده صار وتكمل في البرينية متى ايه؟ كلش فاكرين كلش كان قاعد فين؟ ايوه قاعد في الشيش كان مين هنا؟ خمبر ومين هنا خربة مركولي كابتين كان قاعد هنا فاكرين دي الامبرايكر البدايه ميد واي بين الامبرايكر والسيم سيوم خربة فاشيه تنزل هنا تحمي في الفاشيه لا تفضل صار في النص هنا تلف تبقى تلف حوالين فيدي سور الكروتا اسمها ايه كولي الموضوع كولي فاكرين صراحة يعني فاهمين المية هتتحوش في منطقة المايو بس مش مايو شرعي مايو هوت شوت ايه يا ولاد ايه دوب مكتفين تحت الانجوانا الليجامنت شوية فالمية هتبقى في منطقة المايو خلاص بطريقة تانية عشان الناس تسترخانة لو واحد لبس مايو هوت شوت ونزل البحر ايه الفرق بين مية البحر ومية البول في الرابشر يا رسل؟ مية البحر بره المية لكن مية البول في الرابشر يا رسل فينا ولا هو المية متخيلين معانا عامل ازاي؟ لكن الانتفاخ كله في منطقة ايه؟ إيميل وعايز أكتب كده جنب رابشة ليطلع إكسترا بيرج. هذا الرجل سقط على الخادوق والبول بيتحوش في منطقة الميوك من قوسين أشهر. الله ولي التوفيق. هذا الرجل سقط على الخادوق والبول بيتحوش في منطقة الميوك اللي هو بين قوسين أشهر. هو العنة ولاد يعمل فيه انت عقل يقول له ايه هتحتاج لغاية ما دخلك ايه عامل له ايه العملية كل ما نيجي نصلح يا ولاد تعمل رب استركشر يرسل ما نصلحهاش تعمل استركشر يرسل فبقى الاتيتيوب بتاعنا ايه يا عم دماغك هي كده كده هيجيله ايه استركشر يرسل المرتبة بعد كده انت دلوقتي اهم حاجه توسع تحول مصدر البول يعني ايه يعني نفتحه زي كانشتيل انسجن صغير عارفين كانشتيل انسجن اللي بيعملوا بيه زي انسجن اكتر حاجه مشهوره عن كانشتيل ايه انه بي سايلنس انا مبسوط منك تمام انه بي سايلنس كانشتيل انسجن ده لو جرح بالعرض كده فهنا لا افتح جرح بالعرض كده وبعدين اقوم فاتح الخط وفتح اليورينا بلدر ولدع عصاره منه عشان يبول منه يوم يبطل يبول تحت هو كده كده في الاخر هيجيله ستريتشر ايه يورسترا او ما اعمل ايه في الستريتشر يورسترا اوسعه واضحه ده خفضه جاله فراكشر كده اليورسترا هتعور منه فراكشر بيجلس يعور لا بلدر يعور اليورسترا لو عور اليورسترا بيبقى الانجر لليورسترا فين يا ولاد انترا بلبي مش اكسترا بلبي يعني الكرابشر بلبي يعمل انترا بلبي كرابشر يورسترا والبول يخش الريترو بيوبيك سبيس ولعلمكم التفرقه بينه وبين الرابشر بلادر صعبه جدا كلينيكال افرقها ازاي في ار لو لقيت البروستاتا في مكانها يبقى غالبا رابشر بلادر لو لقيت البروستاتا مش في مكانها معومه يبقى رابشر ايه فاهمين انا الانترا فيلك رابشر يرسترا والاكسترا بروتينيال رابشر بلادر البولت نفس الكلام ونفس القصه واحد كان ماشي سمع السوبر مالر باص على العربيه راح متاخد على كابوت العربيه فجاله فراكشر ايه فيلبس حته الفيلبس اللي اتكسرت رجعت لورا صح راح الضربه ايه هو ورزقه يا تضرب اليورينر بلادر فتعمل اكسترا بلوتينال رابشر بلادر يا تضرب اليورسترا فتعمل انترا بلبس رابشر يورسترا لكن نفس الحدوته ونفس العيان ونفس العربيه بس هو رزق بقى يا يتعور البلادر يا تتعور اليورسترا اعرفهم كلينيكال ازاي بقى بي ار واعرفهم بالانفستيجيشن ايه يورسوروجرافي في السكر يعني اعرفهم كلينيكالي بالبي ار واعرفهم بالانفستيجيشن يورسوروجرافي في السكر فهمنا رادا لا في كل الاحوال الرابشة يورسوروجرافي بصوا لدي انت لو لقيت البروستاتا معومه بنثبت البروستاتا بالخيط هنا ليجامين اسمه بيوبو بروستاتيك ليجامين ونحاول نثبت البروستاتا في مكانها ونعمل له يورينري دايفرجن نحاول مجرى البول صبرا بيوبك سيستوستو وكده كده هيجي له ربشه بيرس لازم هيجي له ربشه بيرس استريكشر كده كده هيجي له استريكشر بيرس بنعمل فيه ايه؟ هو الشعب خلينا رزق لا هو في الليجامين ده اسمه ايه؟ يوبو بروستاتيك بينيو ايه؟ يوبو البول والبروستاتا بأمارة ايه؟ فاحنا لما بنخيطه بنثبت البروستاتا في مكانها هو كده كده هيجي له ستريتشر يورس ابقى واضحه واضحه ده ولا لا؟ دلوقتي لان احنا عندنا اسئله اول سؤال رابشر كده وده اتخبط وانجري ديفرنشيميكال اوردر سبكابسولار هيماتوما سوبرفيشال تير دي تير افالجر لجزء من الاورجان افالجر للاورجان. ده كده هيستوري بتاع ايه كروماتولوجي. اتخبط في حته وبعدين ايا بطني وبعدين افيتالو وبعدين افحص بطنه انفكشن بالجيشن بالكشر والسلتيشن بي ار سيرجيكال ابدومي ومحدش ينسى الاكتموز في الظروف بقى عشان عيب فاهمين يا رب؟ الانفستيجيشن الترا ساوند وسيتي سكان العلاج ان انا اعمل له في المكان حتى اي بي سي دي وفي المستشفى اي بي سي دي والسكن سيرجي والريسبتيشن وافتحه فاهمين يا رب ولا لا؟ وبعدين خدنا موضوع اسمه رابشر بلادر. خلي بالنا من الرابشر بلادر انترا بروتينيال وانترا بروتينيال لكن الرابشر بلادر اكسترا بلادر وانترا بلادر مفيش اكسترا بروتينيال وانترا بروتينيال ده ولاد الزرزمات اليوريترا ومالبريتون اليوريترا ومالبريتون اليوريترا بلادر هي اللي انترا بروتينيال وانترا بروتينيال لكن الرابشر اليوريترا انترا بلادر وانترا بلادر. خلي بالنا ان الانترا بروتينيال رابشر بلادر ده بريتونايت ده بيحصل في الرجاله وده بريتونايت سيرجيكال ابدومينال. خلي بالنا ان الاكسترا بروتينيال رابشر بلادر والانترا بلجيك رابشر يوريترا ده بعض الاكسترا بروتينيال رابشر بلادر والانترا بلجيك رابشر يوريترا ده بعض نفس القصه. واحد ماشي خبط سجد على كابوت العربيه ده رابشر بلادر رابشر بلدز ده بقى عمل ايه؟ يقطع اليوريا بلادر يقطع اليوريترا. بنعرفه ازاي؟ كلينيكالي بالبي ار بالانفستيجيشن يوريتروجراف فاهمين يا ولاد؟ والجول بيبقى فريترو وفريترو بيوبيك ستيت هما ده فالجول في منطقه الميون وكاني عايز الفت نظرك ان النوعين دول مع بعض وده بريترايتس وده بول في الميون بول في الميون لمت اكتر واضحه. طيب هتقولنا باب الانفكشن. باب الانفكشن ده المهم فيه موضوع اسمه بايو نفروز لا انجر يوريتر الدماغ والله. بص هو الايدي التن لازم ما عنديش جرانتي لتطوير التعليم الطبي واهمية الكروماتولوجي ان ما فيش بلادر او يوريترا. الموضوعات كانت مربوطة بالفراكشر بيلد هي الليلة كلها على بعض يعني. وصل باب الانفكشن ده كله يهمني فيه البايو نكروزيس والفيري نكتس اسيد. مين اللي بيجي البايو نكروزيس ومين اللي انا خايف منه يجي الفيري نكتس اسيد الباقي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انا اللي يهمني عشان الامتحان البايو نفروزس والفيري نفليك اب ايه؟ بقيت الحاجات اللي يحب يقرا يقرا عايز ايه؟ زميلكو بيقول ان الاكيو بايلو نفرايزس دي موضوع بطل وانا بضم صوتي لصوتي فهمني؟ بس بعد ما احنا نضم صوتنا لبعض او انا بضم صوتنا لبعض في الاخر استفهم وضعات اللي تهمني اللي هي ايه؟ لا باينوفروزس وفيري نفريك ابسس مش العكس مش فيري نفريك ابسس وبعدين باينوفروزس لا باينوفروزس وبعدين فيري نفريك ابسس دي الموضوعات بالاهميه. الباقي هذا ايه؟ قول يالا هذا ايه؟ ياتيه من يشاء. فاهم يالا ولا لا؟ الله والله ليه تطبيق فعلا في بايلونوفرايتس. هو ايه الفرق بين بايلونوفرايتس وبايلونوفرايتس؟ بايلونوفرايتس يا الكلام شوفوا بقى زميلكم اولاد هو بيجاوب بقول له الفرق بين بايلونوفرايتس وبايلونوفرايتس قال لي بايلونوفرايتس دي الحوض بيخوفني. انا مش اجابه سؤالي خالص. انا سؤالي يعني انا سؤالي ايه؟ ايه الفرق بين بايلونوفرايتس وبايلونوفرايتس؟ سؤالي واضح بصي هو الطلبه اكتشفوا حاجه ولا لا؟ ان انا ما تعرفش ايه الفرق بين بايلوجي. المهم انا اولاد بقى ايه اقول كده وانا يهمني قوي اولاد الباينوكروز والفيري نفريك اب صح دول في الباينوكروز بطل على بس انا ترى بعد كده اقول له ايه الفرق بين باينوكروز وباينوكروز فرق صحيح فيكتشف انه ما عرفش ان الباينوكروز انفكشن والباينوكروز انفكشن وبكروز ده انت ليه بايلو البرايس باطله والبايلو بروس جراحه عشان احنا شغلنا اوبستراكتيف يوروبسي فاهمين يا لاد انا شغلي توريديت الاوبستراكشر مش اي حد عنده حمى اعالجه ولا مال انا ولا الحميات يوم البايلو البرايس دي انفكشن والانفكشن يروح اكتر ناحيه البطنه لكن البايونيكروزيس انفكشن وايه اوبستراكشن ولا ان البايونيكروزيس انفكشن اوبستراكشن قومي مني انا شخصيا توريليف الاوبستراكشن فاهمين انا فاهم بايونيكروزيس ده بس هو البايونيكروزيس دي انفكشن في الكيدني والبلد فاهمه دي ايه البايونيكروزيس هم الاكثر في الرجاله ولا الستات لسه سفر شورت رسلة دي ايه يعني يعني احتمالية الاسنج انفكشن اصلا شوية ايه تاني يعني شورت البروستاتا ما في البروستاتا دي في الرجالة يرجو الملطحية في الرسلة ليه مثال الفرم هو المطلوبات بتاكل الفرم مثال تحديث وكاتل المجانة والمطلوبات دي تنزل زي الديناصور تقوم لقطة بالسرب وطالع وتصير كده أفلام الروح فلاس أو نفس الحكاية أمين أنا أعمل بروستاتا تنزل مضاد حيوي هم المضاد الحيوي ده يموت إيه بكتيريا عشان ما تاكلش السرب أمين أنا أهم احتمالية إصابة الراجل بالفيرو نوكرايسيس أقل من احتمالية إصابة الابن بالفيرو نوكرايسيس إيه ده؟ إيه ده اللي بيخلي الستات يمكن هبايل نفرايت بالإير شور في إيرسرا وايد إيرسرا مفيش بروستات الحمل عارفين الحمل ده بيطلع هرمون اسمه بروجسترون بروجسترون ده بيخلي الدنيا ايه الأدابتيف فده بيعمل السيزي والسيزي يؤدي إلى ايه فيكش عشان كده كل الستات الحوامل تعمل تحليل بول صح؟ بقول لها لازم نعدي البكتيريا في البول ولو البكتيريا زادت عن 8 10 اس 8 ولا 10 اس يقول لها انت عندي اسيد كروماتيك بكتيريوريا نقوم نعالجها قبل ما تبقى ايه السكر حاجات من النوع ده كويس يعني الستات اكثر عرضه للجنين تراكت انفكشن من الرجاله فاهمين كده طيب جاي طيب ايه اللي يخلي عيل صغير لسه مولود كونجينيتال انومالي ده ترشح حاجة فلما يبقى في ترشح حاجة فريان البول بيبقى ايه ضعيف فلما فريان البول يبقى ضعيف كتر السيز والسيز تؤدي الى ايه انفكشن فاهمين انا طب ايه اللي يخلي شاب في سنكم يجي له بايلونيفراز سخون طب ايه اللي يخلي راجل عجوز يجي له بايلونيفرايت؟ البروستاتا الكبيرة عاملة ستيزيس والستيزيس أدى إلى إيه؟ انفكشن طب عمليات اليورولوجي الأخطارة والعمليات بتاع والمنظار بتاع المثالي وشيل البروستاتا في المنظار كل ده يزود احتمالات الانفكشن أي عملية مثالي تزود احتمالات الانفكشن انا تناولت موضوع البايلو نفرايت لان شرحت الفرق بين الراجل والست وشرحت الاعمار المختلفه واتكلمت شويه عن عمليات المثالث هذا البايلو نفرايت طب انت بعد ما اقول لك كده هو المايكرو اورجانيزم هيبقى ايه ايكولاي بروتو انفكشن غير بروتو انفكشن بريد بولدنج راجل ولا ست سنة ايه؟ عمليات مثالية يبقى كده جبنا البريس بوزنج ايه؟ بعد كده سيمتوم ساين جنرال لوكال سمتم جنرال فاهم لوكال بين سوالينج سيرفنت فانكشن فاين جنرال فيبر فانكشن لوكال تندر لوين تنصب ربيوب التندر من السبع علم الفاهم. فاهمين قصدي اتقلب ازاي؟ فانا بقول لكم كده ده ولا ده. افرض واحد جه الصبح قال لهم ايه الاستفحام اللي هحطه النهارده؟ قالوا له اهو. قال لهم اكتبوا. سالني المكانيك ايه؟ فاينو للفرايز. ده موضوع كومن جدا. انت بقى هو ما يفهمش ولادنا بقى. ولادنا بيذاكروا بالمقطعيه. يعني انا بنتي امبارح كانت في امتحان النحو في امتحان العربي بتاع ابتدائي فجالها ما زال العمل مستمرا. اعربي العمل. فيا ده سؤال من الامتحان يطير. الامتحان ده صعب جدا. صعب علامة ولا امتحان ده صعب ليه؟ قالت لي جنة ما زال العمل مستمرا. اعربنا اعرب العمل. قلت لها وانت عملت؟ قالت لي ما حرف نفسي زال فعل. لا يا بنتي ما زال تعمل اخوات فعلا. ايه يا حرام؟ ما زال تعمل اخوات فعلا. ايه يا حبيبتي ده استاذ حمام؟ لما بيقول ما زال وما زال وما دام وما فك. وبعدين ردت حتى ليلى مراد قالت له ومن حل اهلها من حل ملوش دعوه باخوات كان ولا حمام كان ولا خلاك كان. انت لو اتفرجت على فيلم استاذ حمام في جوي. فمن نفس الشاعر مش حافظ حاجه خالص مش عارفه الورق ده في حد عليكم كده. عيل صغير اولاد عنده فيبر بالون فيولوجي يورين اناليز الف الف مش بتعملوا سي بي سي تعملوا يورين اناليز الف بالصب الف بالصب. الاطفال الصغيرين ما تلاقيش الطالب رضا والجدار يقول لك فرق انه بالفينش فرق انه صفرة بيوت السنتر ايه بقى يا بابا حاجة حاجة كده قبل ما تبقى عايز مصر كده قوي تمين انت اللي تحفظه كده ان فيه فيولوجي راك راك ايه مستكشر راك حالات خلاص غير كده بقى انت ايه انطالب بقى انا حسيبك ايه فصول وتجول في الصفحة. بعد كده بعد البيضن فرايد سيد طيب